بسم الله. قال شيخنا حفظه الله في كتابه وضح المعاني إيضاح، نعم، في كتابه إيضاح المعاني، وهو يتحدث عن البيت الذي يتكلم عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم، قوله: رهبان ليل، أي عباد بالليل، يصلون ويقرؤون القرآن ويتخشعون ويذكرون الله ويدعونه. وفي نعم، الصحابة كانوا رهبانا، يعني كالرهبان الذين يتخشعون بصلاة الليل والذكر، وهذه صفة عظيمة، وما انتصر الصحابة إلا بفضل الله تعالى ثم بسبب طاعتهم وعبادتهم. وقد أمر الله نبيه أول ما حمل الدين بماذا؟ لكثرة الصلاة في الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل، إلى قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقيام الليل وصلاة الليل هي يعني أسرع إلى القلب وأوفق ما يبقى الإنسان مشغولا بشيء. نعم. وقوله: وفي النهار لدى الهيجاء، أي عند الحرب، ليوث الليث الأسد، أي شجعان كالأسود، لا يبالون بعدوهم، وهذا معروف من سيرهم، فقد كسر الله بهم دولة قريش وقبائل العرب التي كانت مشهورة بالشجاعة والبطولة، وحطم الله بهم دولة كسرى وفارس، وكانت أعظم دولة في فارس، وما جاورها يضرب بها المثل في القوة، وكذا دولة الروم، وكانت في الشام وما وراءه. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه مسلم. وهذا حصل بفضل الله تعالى، وفتحت فارس، وهي الدولة التي كانت تملك الكنز الأبيض وهو الفضة، وملكه المسلمون في زمن عمر رضي الله عنه، وكذا فتح الله على يد عمر، وثم في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه بلاد الروم. الظاهر وتم. وثم في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه بلاد الروم، وكانت في الشام وما بعدها من البلاد، وكانوا يملكون الذهب وهو الكنز الأحمر. وهذا الحديث دليل من دلائل النبوة، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع، والحمد لله. نعم، هذا الحديث يعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أخبر أن ملك أمته سيمتد إلى فارس وإلى الروم، وكانت تلك الدولتان هي أعظم الدول في ذاك الزمن، وكانت تستضعف العرب يستضعفهم الفرس من جهة الشرق، ويستضعفهم فارس من جهة أخرى، ولكن الله جل وعلا جاء بهؤلاء القوم الذين هم الصحابة ومن معهم من التابعين، ففتح الله عليهم كله بأمر الله وقوته وفضله وإحسانه، وإنما كان الصحابة يعني أخذوا بالأسباب، فأعدوا العدة، كلمتهم واحدة، وهم أهل ديانة حق، والنصارى أهل ديانة فاسدة، وأما فارس فهم أبعد، كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، فأذهب الله هاتين الدولتين العظيمتين، فجاء المسلمون من بعدهم، وقد فتحت تلك البلدان، فخف على المسلمين الشر ولله الحمد والمنة، حتى وصل الصحابة إلى كابل أقصى أفغانستان، الآن كابل هي عاصمة أفغانستان، ولله الحمد والمنة والقوم أولئك قوم شداد، لما أسلموا زادوا فتحوا بلدان ومن معهم فتحوا بلدانا أخرى، فصار إلى قرب الصين ولله الحمد والمنة. وأيضا ما زال المسلمون يفتحون بلدانا كثيرة، حتى فتح الله أيضا بلاد أندونيسيا ماليزيا ما جاورها من تلك البلدان، وإن لم تحصل حروب لكن حصلت فتوحات بالدعوة فلله الحمد والمنة. نعم، وفي هذا دليل من دلائل النبوة إلى اليوم، أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت يعني بركتها موجودة، فإن الله لم يسلط على المسلمين عدوا يكسر بيضتهم ويتسلط على جميع بلاد الإسلام، هو تسلط على بعض البلدان لكن جميع المسلمين ما استطاعوا أن يستعمروهم، بقي من غير استعمار لما كانت بريطانيا وفرنسا والدول الكبيرة هذه اجتاحت أكثر بلاد الإسلام، لكن أرض الحرمين وشطر اليمن الشمالي ما استطاعوا بفضل الله، وهذا أصل، هؤلاء هم أصل العرب، فحماهم الله، ثم بدأ المسلمون يعني يقاومون المشركين حتى تحررت أكثر بلاد المسلمين، وإلا كانوا قد استحلوا فرنسا وجزءا إلى أن وصلوا إلى اليمن الجنوبي هذا، وفرنسا من جهة المغرب استعمروا حتى يعني مصر وبلدان أخرى العراقين، لكن الله عز وجل ماذا رفع هذا الظلم والجور، وإن حصل ما زال يعني لهم أذناب في بعض البلدان، إلا أن الشر أخف من الاستعمار ووجود الكفار. الآن أمريكا هي تحاول تسيطر على البلدان، لكن استعمارها استعمار يعني أخذ الثروات موجود الآن، تأخذ جزءا لا بأس به وتترك للناس جزءا آخر، وإلا هي شبه استعمار الآن، أكثر ما يحكم البلدان هي أمريكا، أسأل الله أن يدمرها تدميرا. نعم. قال عفاه الله: وتلك البلاد ما زالت على الإسلام من ذلك الزمن، فارس وما جاورها من بلاد العراق وبلاد الشام وما جاورها، فنصر الله بالصحابة الدين وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وذلك ببركة صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كرامة لهم من الله، فكانت الأمم والدول تتساقط أمامهم كأوراق الشجر. وكذا التابعون لهم حصلت فتوحات كثيرة بسببهم، كما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. رواه البخاري ومسلم. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، وهذا الحديث كان فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن بعدهم بأن الجهاد سيبقى وستفتح لهم بلدان كثيرة، وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، يفتح للجيش بسبب بقايا من الصحابة، فلما انتهى الصحابة فتح لمن بعدهم بسبب أنهم رأوا الصحابة، هذا يدل على بركة رؤية الصحابة، حيث أنهم أخذوا العلم والديانة منهم، فالبركة بسبب العلم، البركة بسبب الطاعة التي أخذوها، لا من أجل أجسامهم، وإنما البركة بقيت في التابعين بسبب ما أخذوا من الصحابة، وأيضا البركة التي جعلها الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة هؤلاء أيضا بارك الله في التابعين، فهنيئا لهم رحمهم الله ورضي عنهم. والفتوحات كانت مشهورة إلى القرون المفضلة الثلاثة، ثم بدأ النقص بعد أن ذهبت دولة بني العباس، وبدأ ضعفها من القرن الرابع. في القرن الرابع دولة بني العباس لما ضعفت وصار الأتراك يتحكمون في ملوكها وخلفائها ومرائها، عند ذلك بدأ الضعف، والله المستعان. وإن كان حصل أيضا من الأتراك والمماليك جهاد، لكن ليس كالأول، ليس كالأول، فإن التتر والأعاجم حصل منهم شرور كثيرة على بلاد الإسلام، والله المستعان. إلهنا سبحانك.